الصفحة الواحدة والستون بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قد غضبت عليهم لغضب خالقها، وقد زاد لهابها لزيادة كفرهم وشرهم. تفسير السعدي. السؤال: لماذا غضبت النار على أهلها؟ الوقفة الثانية: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال. تفسير السعدي. السؤال: في الآية ألوان من عذاب الكافرين، بينها. الوقفة الثالثة: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر فكيف تنطق وهي جماد؟ قيل له: ينطقها الله تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. تفسير القرطبي. السؤال: كيف تنطق الأصنام يوم القيامة وهي جمادات؟ الوقفة الرابعة: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا، من تلقاء أنفسهم باختيارهم، ولم تضلوهم أنتم. ولأجل ذلك بيّن هذا المعنى بقوله هم، ليتحقق إسناد الضلال إليهم. فإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين عبدوهم. تفسير ابن جزي. السؤال: في سؤال الله للمعبودات توبيخ للكافرين، وضح ذلك. الوقفة الخامسة: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم، حتى نسوا الذكر، أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطرا وجهلا. تفسير القرطبي. السؤال: بيّن خطورة كثرة الانشغال باللهو والاستمتاع بزينة الدنيا. الوقفة السادسة: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا سبحانك، نزه الله من أن يكون معه آلهة، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك، بل أنت ولينا من دونهم. وقيل: ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. تفسير البغوي. السؤال: بين براءة أولياء الله مما يفعله الجهلة عند قبورهم في ضوء الآية. الوقفة السابعة: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي بلية، فالغني فتنة للفقير، يقول الفقير ما لي لم أكن مثله، والصحيح فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع. وقال ابن عباس أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم. تفسير البغوي. السؤال: كيف يكون الناس بعضهم فتنة لبعض؟ معاني الكلمات: وزفيرا صوتا شديدا من شدة الغيظ، مقرنين قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم، ثبورا هلاكا، بورا هالكين، صرفا دفعا للعذاب، فتنة ابتلاء واختبارا. العمل بالآيات. العمل الأول: استغفر الله أن تكون سببا في ضلال أحد أو غواية أحد، فإنك ستسأل عن ذلك. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. العمل الثاني: سل الله تعالى جنة الخلد وأن يجعلك من عباده المتقين. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. العمل الثالث: قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. التوجيهات. التوجيه الأول: فضل التقوى، فمن آمن واتقى فقد استوجب الدرجات العلا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. التوجيه الثاني: يا لهول الموقف إذا سئل المعبودون عمن عبدوهم والمظلومون عمن ظلموهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. التوجيه الثالث: خطورة طول العمر وسعة الرزق على الإنسان الغافل عن ربه. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراً.